بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين جميعا، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم بعون الله عز وجل عن الإعجاز في خلق أعضاء الإنسان، ونبدأ من البداية. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وفي بعض الروايات: فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأيضا فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وحاول أن تكون أشد تركيزا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. الحديث ليس فيه نطفة، لفظة نطفة ليست موجودة في الحديث. لماذا؟ نتكلم عن هذا في وقت لاحق. وللأسف كثير منا وكثير من العلماء وكثير من الدعاة يتحدثون بألفاظ مشهورة على ألسنة الخلق، مثل حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. لفظة ابن آدم ليست في الحديث، ولكن التي جاءت: إذا مات الإنسان. ولكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان ولم يقل ابن آدم؟ هذا ليس أغنى. لقد اهتم ديننا الإسلامي الحنيف بالجنين في مراحل تكوين. سوف نتكلم كما قلنا من البداية عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، حيث إن في خلال أو من خلال هذه المراحل تتكون الأعضاء. أما عن وظائف الأعضاء سواء داخلية أو الخارجية فإن لها حديثا مفصلا. لقد اهتم ديننا لقد اهتم ديننا الإسلامي الحنيف بالجنين في جميع مراحل تكوينه، وهو أحد آيات الله الكثيرة المبثوثة في هذا الكون الفسيح. ومن أعظم الأدلة على عناية الإسلام بالجنين الأحاديث الشريفة التي بيّنت أن الله تعالى وكل ملكا يراقب مراحل تطور الجنين من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى كتابة ما ستكون عليه حياته. عن أنس بن مالك أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. وقبل الكلام عن تاريخ علم الأجنة ومراحل خلق الإنسان في بطن أمه، يطيب لي أن أتحدث عن تعريف الروح والحياة والنفس، والفرق بين الروح والحياة والنفس، بمعنى هل هناك فرق بين الحياة والروح، ولا الروح هي الحياة؟ طيب هل هناك فرق بين الحياة والنفس، ولا الحياة هي النفس؟ تعالوا معا. الروح كما قال العلماء هي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان الراكبة على الروح الحيواني، نازل من عالم الأمر أي من عند الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل إيه؟ الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ إلا قليلا. نازل من عالم الأمر تعجز العقول عن إدراك كنهه، وتلك الروح قد تكون مجردة وقد تكون منطبقة في البدن. أو قد تكون منطبقة في البدن. والروح عبارة عن الإحساس والقدرة. قلت الحياة هي سريان الحس والحركة في الكائن الحي البعيد عن التفكير واتخاذ القرار. يبقى الروح دي شيء لطيف، خلي بالك معايا، من عند الله سبحانه وتعالى لا يدرك كنه. الروح هي أهم شيء في جسد الإنسان، إذا خرجت مات الإنسان. والحياة عبارة عن الإحساس والقدرة وسريان الحس في الكائن الحي بعيد عن التفكير واتخاذ القرار، لأن اتخاذ القرار من إيه؟ من الروح. طب النفس؟ النفس هي الجوهر اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية. واسمحوا لي أن أتكلم عن نقطة ما بين الحياة وما بين إيه؟ الروح. سوف نتكلم عنها بعد ذلك، كان أشير إليها إشارة بسيطة. أي شيء به حياة فيه روح، وليس كل شيء فيه حياة، يعني أي شيء يحمل الحياة به روح، وليس لا معذرة، أي شيء يحمل الروح فيه حياة، أي شيء يحمل الروح خلي بالك فيه حياة، وليس كل ما فيه حياة فيه روح. هنتكلم عن النقطة دي بالتفصيل إن شاء الله. يبقى إيه؟ كل ما فيه روح فيه حياة، وليس كل ما فيه حياة به روح. يبقى النفس هي الجوهر اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية، وسماها الحكيم الروح الحيوانية، فهي جوهر مشرق للبدن، فعند الموت ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن وباطنه، عن ظاهر البدن وباطنه، أما في وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه، فثبت أن النوم والموت من جنس واحد، من جنس واحد، لأن الموت هو الانقطاع الكلي والنوم هو الانقطاع الناقص أو الجزئي، فثبت أن القادر الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن. طيب، الفرق بين الروح والنفس والحياة، الكلام اللي قلته منذ وقت يسير، قد توجد الحياة ولا توجد الروح. فالحياة مثلا موجودة في الجنين منذ اللحظة الأولى، بل هي موجودة في الحيوان المنوي وفي البويضة قبل التلقيح، فيه حياة، دم يدخل في رحم المرأة يتحرك، إذن فيه حياة لكن ليس فيه روح. إذن فالروح شيء والحياة البيولوجية شيء آخر. ومن الممكن أن يحيط علماء الطب بخواص الحياة البيولوجية ويرون آثارها تحت المجهر أو بالعين المجردة، أما الروح فهي فوق علم كل البشر، إذ خص الله عز وجل نفسه بمعرفة كنهها، إذ يقول تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والحياة هي ما تصير به الجملة كالشيء الواحد في جواز تعلق الصفات بها، والروح ما بها الحياة ومن قرائنها. والحياة عرض، والروح جسم رقيق من جنس الريح، وقيل هو جسم رقيق حساس، ويزعم الأطباء أن موضعها في الصدر من الحجاب والقلب، وذهب بعضهم إلى أنها مبسوطة في جميع البدن. والنفس هي التي تشعر تحس، وهي التي يتوفاها الله تعالى عند الموت، فما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه، وصار بينهما سبب كشعاع الشمس. فإن أذن الله في قبض الروح أجابت النفس، وإن أذن الله في رد النفس أجابت الروح. فالتي تتوفى عند الموت هي نفس الحياة التي إذا زالت زالت معها النفس، والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي بها العقل والتمييز. ركز معايا، فالتي تتوفى عند الموت هي نفس الحياة يعني الروح. احنا قلنا اللي فيه روح فيه حياة، التي إذا زالت زالت معها النفس، والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي بها العقل والتمييز، وهي التي تفارق النائم فلا يعقل. والفرق بين قبض النوم وقبض الموت أن قبض النوم يضاد اليقظة، خد بالك، وقبض الموت يضاد الحياة. والحياة والنفس يموتان أو يضيعان بموت البدن وفنائه. والحياة والنفس، شوف الكلام، شوف إعجاز بتاع ربنا سبحانه وتعالى، والحياة والنفس يموتان أو يضيعان بموت البدن وفنائه، أما الروح لا تموت ولا تضيع ولا تفنى بموت البدن وفنائه. الروح موجودة تصعد إلى بريها سبحانه وتعالى، أما الإحساس نفس الحياة نفسها انتهت، الميت انتهى وانتهى جسده، لكن الروح باقية. ولذلك لما تحدثوا عن عذاب القبر ونعيمه قالوا العذاب للروح والجسد، ولا يشترط الجسد كله، ليس بشرط أن يكون الجسد موجود جميعه، لكن يشترط بعض الجسد، يعني أقل شيء في الجسد، ولو شيء يعني لا تراه إلا من خلال مجهر مثلا موجود في التراب. كثير من يعني كل الناس اللي ماتوا دلوقتي غير موجودين، إلا أن يعني بقايا التي تندس داخل التراب. وبعد هذه التقدمة البسيطة نتكلم عن تاريخ علم الأجنة، اللي هو بقى الأعضاء الداخلية. ما احنا دلوقتي نتكلم عن مراحل خلق الجنين في بطن الأم بما يحويه تكوين الأعضاء الداخلية. متى يبدأ الخلق؟ متى يظهر القلب؟ متى تدور الدورة الدموية؟ متى تتكون العين؟ متى يظهر اللسان؟ وهكذا وهكذا. لقد شهد هذا العصر نهضة علمية في شتى المجالات، ومن ضمن تلك المجالات ما يتعلق بعلم الأجنة ومراحل تخلق الإنسان. هذا العلم الذي كان محل تخمينات عقلية وتصورات ذهنية، حتى ارتقى العلم في القرن الماضي إلى مرحلة الوصف الدقيق القائم على استخدام الأجهزة الحديثة. معايا؟ فلقد كان اكتشاف المجهر الإلكتروني وآلات التصوير المتطورة وأجهزة قياس وكذا، ظهور الحاسوب ومجموعة الكشف عن البروتينات والأحماض النووية، كل هذا كان عوامل سمحت للعلماء بإجراء تجارب كانت تبدو قبل سنوات فقط من الأحلام الخيالية، حتى تم التوصل إلى فهم ووصف دقيق لمراحل التخلق الجنيني. فيمكننا اليوم أن نجري تحليلا دقيقا مفصلا لسطح الخلايا، ويمكننا أيضا أن ندرس دورة النواة والخلية والمنابت خارج الخلية باستخدام تهجين الخلايا وغرس النواة وغرس الجينات في الرحم وغير ذلك من التقنيات. ويمكننا أن ننظر الآن إلى الأجنة بوضوح. النهاردة أنت بتروح للطبيب بتشوف الجنين، بعد فترة يقدر يقول لك ده ذكر ده أنثى، لا قدر الله في تشوه. يعني كل شيء واضح أمام العلماء من خلال الأشعة أو ما يسمى بالسونار. نأتي إلى مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، حيث الوصف من خلال القرآن والسنة. لقد وصف الإسلام من خلال القرآن والسنة في القرن السابع الهجري مراحل خلق الإنسان في بطن أمه بأسلوب رفيع رائع هائل، قبل المكتشفات التي اكتشفها العلم الحديث بأجهزته وأساليبه الحديثة. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الآية هنا قسمت مراحل تطور الجنين الإنساني في بطن أمه إلى مراحل أساسية، وفصلت بين كل منها بحرف العطف ثم الذي يفيد الترتيب مع التراخي. أول حاجة طور النطفة، رقم واحد طور النطفة. طبعا النطفة تطلق على الماء القليل ولو قطرة. جاء في لسان العرب النطفة الماء القليل، وبه سمي المنيو نطفة لقلته، وتطلق أيضا على الماء الكثير ولكنها بالقليل أخص. والنطفة في الأصل هي قطرة الماء العذب، كما جاء في قول الشاعر: بقايا نطاف أودع الغيم صفوها، مثقلة الأرجاء زرق الجوانب، ولا تظهر زرقة الماء إلا إذا كان صافيا لا يشوبه شيء. وكذلك النطف هي خلاصة الخلاصة. يا سلام على وصف الإسلام بقى وكلام اللغة العربية الجميل، خلاصة الخلاصة. لأن جسم الإنسان تحدث فيه عملية الاحتراق وعملية الأيض اللي هي الهدم والبناء بصفة مستمرة، ينتج عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم، فالبول والغائط والعرق والدموع وصمغ الأذن كلها فضلات ناتجة عن احتراق الطعام بداخل الجسم، حيث يمتص الجسم خلاصة الغذاء وينقلها إلى الدم، ومن هذه الخلاصة يستخلص مني الإنسان الذي تؤخذ منه النطفة، فهو إذن خلاصة الخلاصة في الإنسان، ومنه يحدث الحمل ويتكون الجنين. وكأن الخالق عز وجل قد صفاها هذه التصفية ونقاها كل هذا النقاء، لأنها ستكون أصلا لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان. وقد أطلقها الشارع سبحانه وتعالى على مني الرجل ومني المرأة، قال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وفي الحديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كل يخلق، تكلم على الجنين، من نطفة الرجل ونطفة المرأة. والحق أن النطفة كما يعبر بها عن مني الرجل أيضا يعبر بها عن ماء المرأة. ويبدأ مصطلح النطفة بالماء الدافق وينتهي بالحرث. هنشرح الكلام ده إن شاء الله، ويعني إيه الحرث ولماذا سمي الحرث. بعد كده الماء الدافق، قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومما، وعلى فكرة فلينظر هنا المفروض الراء عليها ايه؟ فلينظروا في الأصل، شتو بعرف برضو، لكن كسرت تخلصا من التقاء ساكنين. وإما يلفت النظر هنا في هذه الآية أن الله تعالى أسند التدفق للماء نفسه، مما يشير أن للماء قوة دافقة ذاتية. وقد أثبت العلم في هذا العصر الحديث أن المنويات التي يحتويها ماء الرجل لا بد أن تكون حيوية متدفقة متحركة، وهذا شرط للإخصاب، لازم تكون حيوية متحركة، إذن تتحرك تتدفق. وقد أثبت العلم أيضا أن ماء المرأة الذي يحمل البويضة يخرج أيضا متدفقا إلى الرحم، وأن البويضة لا بد أن تكون حيوية متدفقة متحركة حتى تتم عملية الإخصاب. لقد جرت سنة الله أن يتم تناسل الإنسان وتكاثر أفراده عن طريق دفقة مائية تخرج من صلب الرجل وترائب المرأة. بعد كده النطفة الأمشاج، قال تعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج أي أخلاط، والمشج والمشيج الشيء الخليط بعضه في بعض. قال ابن عباس في قوله تعالى: من نطفة أمشاج ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمع واختلطا ثم ينتقل بعد طور إلى طور ومن حال إلى حال ومن لون إلى لون. يا سلام! وهنا نقطة هامة تتصل بهذا النص القرآني العظيم، وهي أن كلمة نطفة اسم مفرد، أما كلمة أمشاج فهي صفة في صيغة الجمع. ركز معي، وقواعد اللغة تجعل الصفة تابعة للموصوف في الإفراد والتثنية والجمع. فبالرغم من انقسام النطف في الداخل إلى خلايا، أهو أدري الإجابة على السؤال ليه نطفة مفرد وأمشاج جمع. فبالرغم من انقسام النطفة في الداخل إلى خلايا، فإن طبيعتها في الخارج ولا يتغير عن النطفة، لأنها تملك غشاء سميكا يحفظها ويحفظ مظهر النطفة فيها. فكلمة أمشاج من الناحية العلمية دقيقة تماما، وهي صفة جمع تصف كلمة نطفة المفردة التي هي عبارة عن كائن واحد يتكون من أخلاط متعددة تحمل صفات الأحفاد والأسلاف لكل جنين ولكل جيل. والحقيقة خلال هذه الفترة ينطبق مصطلح أمشاج بشكل مناسب تماما على النطفة في كافة تطوراتها، إذ تظل كيانا واحدا من الخارج ومتعددا إيه من الداخل. إلى هنا ننهي هذه المحاضرة ونستكمل الكلام إن شاء الله عز وجل في المحاضرة التالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.